يجب على إمام المسجد أن يوكل من يروب عنه إذا ما أراد أن يغيب؟ يعني هنا ما زائدة نحوية لها. نعم. نعم. إذا ما أراد. إذا أراد. لما انتبهنا لها يا شيخنا إلا بعد تعليقك. لسه بتكون يجب. بس. نعم. طيب. فإذا كان الإمام موجود وطلب من المصلين أن ينتظروا قليلا لشغل طارئ فأقاموا الصلاة وصلوا، كيف تكون جماعتهم؟ صحيح، لكن مكروهة غير مشروعة. الله يهديهم. نحن تعلمنا أنه غير مشروع، هذا غير جائز. قام مكروه.